وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. قد كذبوا جاءوا المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى الذي بين يديه وتفصيل